لن ننسى الآباء والأمهات الذين رعوا أبناءهم وارتضوهم في طريق الصحبة الصالحة وحفظوهم بدعواتهم الصالحة. لن ننسى الجيل الأول الذي سبقنا في حمل دعوة الخير والذي زرع فحصدنا، فوفاء لهم نحييهم ونقدم لهم هذه الأنشودة. يا هلا فيكم الله يحييكم بالحب والمودة، احنا نحييكم. يا هلا فيكم الله يحييكم بالحب والمودة، احنا نحييكم. يا هلا فيكم الله يحييكم بالحب والمودة، احنا نحييكم. ما نسيناكم ولا نسينا احلى قعداتكم واحلى ايامكم. ما نسيناكم ولا نسينا الكلمة الطيبة والعيشة وياكم. ما نسيناكم ولا نسينا احلى قعداتكم واحلى ايامكم. ما نسيناكم ولا نسينا الكلمة الطيبة والعيشة وياكم. ما نسيناكم ولا نسينا الكلمة الطيبة والعيشة وياكم. ما نسيناكم ولا نسينا البسمة الحلوة ومعها رضاكم. عسى الله يجمعنا بالجنة وياكم انت وابائنا وبالحب نرعاكم. يا هلا فيكم الله يحييكم بالحب والمودة، احنا نحييكم. يا هلا فيكم الله يحييكم بالحب والمودة، احنا نحييكم. مدوا لنا ايدكم ونمد ايدينا نبذل ارواحنا لنصرة اسلامنا. نتعب ونشقى احنا واخواننا، هو امالنا وهو احلامنا. مدوا لنا ايدكم ونمد ايدينا نبذل ارواحنا لنصرة اسلامنا. نتعب ونشقى احنا واخواننا، هو امالنا وهو احلامنا. مدوا لنا ايدكم ونمد ايدينا ونعاهد الله نحفظ اسلامنا. مدوا لنا ايدكم ونمد ايدينا وبالجنة نلقى احلى ايامنا. مدوا لنا ايدكم ونمد ايدينا ونعاهد الله نحفظ اسلامنا. مدوا لنا ايدكم ونمد ايدينا وبالجنة نلقى احلى ايامنا. عسى الله يجمعنا بالجنة وياكم انت وابائنا وبالحب نرعاكم. يا هلا فيكم الله يحييكم بالحب والمودة، احنا نحييكم. يا هلا فيكم الله يحييكم بالحب والمودة، احنا نحييكم. يا هلا فيكم الله يحييكم بالحب والمودة، احنا نحييكم. يا هلا فيكم الله يحييكم.